فإنه دون القول الثاني، يعني القول الثاني هو الأصح في المسألة. واعتمد من منع على بعض الأدلة، منها من هذه الأدلة منها قوله ثلاثين نظر الله معه نظر الله إلى آخر الحديث، ومنها أيضا منها قوله البراء بن عازب حين قال ورسول أمره أن يقول وأنا أجيب. كيف أجيب عن الدليل الأول؟ كيف أجيب عن الدليل الأول؟ نعم يدخل في الحديث. وكيف أجيب عن الدليل الثاني الذي تبدأ به المال؟ كيف أجيب؟ نعم، إذن فالدليلان خارجان عن محل النزاع. يبقى القول الثاني وهو ما هو؟ نعم الجواز هو الأصح للأدلة التي سبقت. القول الثالث في المسألة التفصيل، وذلك التفصيل هو يجوز في الأحاديث القصار ولا يجوز في الأحاديث الطوال. أما إبدال لفظ بمرادفه فهذا ما حكمه؟ هو جائز بالاتفاق. إبدال لفظ بمرادفه فهذا جائز باتفاق. كذلك مسألة أخرى جائزة باتفاق ذكرها المؤلف، ما هي؟ نعم، ترجمة الأحاديث النبوية للغات أعجمية لأن أهلها لا يفهمون اللغة العربية، فهذه مسألة جائزة باتفاق. أما الموضوع الثاني الذي سبق في الدرس فهو رواية الصحابة، أي كيفية تحمل الصحابة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المؤلف كم من صيغة؟ نعم أربعة. الصيغة الأولى ما هي؟ صيغة السماع أو قول الصيغ الصريحة في السماع، وهذا أولى، الصيغ الصريحة في السماع. حكم هذه الصيغة قلنا أنها هي المرتبة الأولى. لماذا كانت هي المرتبة الأولى؟ لأنها لا تشمل الواسطة. الصيغة الثانية من الصيغ نعم قال وعن. لماذا كانت هذه دون الأولى؟ نعم لأنها تحتمل. الصيغة الثالثة من الصيغ نعم نهي أو أمر بدون ذكر له صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كانت هذه دون الثانية؟ لأن احتمالها أكثر. أما الصيغة الرابعة نعم من السنة وما يلتحق بها، هذه الصيغة كانت هي الرابعة، وذلك لأن احتمالها أكثر من سابقتها. والآن أشار المؤلف بهذا البحث الذي أمامنا من هذه الأبيات السبع، أشار بهذه الأبيات إلى كيفية رواية غير الصحابة. انتهينا من كيفية رواية الصحابة للحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فما هي كيفية الرواية للحديث لغير الصحابة وهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا؟ هذه الكيفية على أنواع ثمانية. النوع الأول السماع من لفظ الشيخ، الثاني العرض على الشيخ، الثالثة الإذن من الشيخ أو الإجابة، الرابعة المناولة، الخامسة أي المرتبة أو النوع الخامس الوصية، ثم الكتابة، ثم الإعلام، ثم الوجابة. هذه ثمانية، ولكل واحد منها تعريفه وصيغه التي اصطلح علماء الحديث عليها. ذكر المؤلف في البيت الأول أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يسوي بين مراتب ثلاثة، أو بين أنواع ثلاثة. هذه الأنواع الثلاثة هي أولا السماع من لفظ الشيخ، ثانيا العرض على الشيخ، ثالثا الإجازة المقرونة بالمناولة. فهذه الثلاثة عند مالك رحمه الله في مرتبة واحدة. أما الجمهور فيجعلون السماع هو أول مرتبة في هذا الباب، ثم يليه العرض، ثم تليه الإجازة بالمناولة. فما هو السماع عندهم؟ السماع عندهم هو أن يحدث الشيخ والطالب يسمع منه، أن يحدث الشيخ والطالب يسمع منه، سواء حدث الشيخ من الكتاب أو حدث من قلبه، وسواء كان الطالب وحده أو كان معه غيره. فهذه هي صورة السماع، هذه هي صورة السماع، وهي أعلاها. لماذا؟ وهي أعلى المراتب. لماذا؟ لأن التلميذ قد سمع من لفظ الشيخ مباشرة. وأداء هذا النوع من الرواية يكون بسمعته وحدثني وأخبرني. واصطلح علماء الحديث على أن تكون صيغته سمعت أو حدثني. هذه هي الصيغة التي غلبت على الاصطلاح. فما سمعه التلميذ من شيخه يعبر عنه عند الأداء بماذا؟ بسمعت أو حدثني. وإذا كان معه الغير له أن يقول سمعنا أو حدثنا، سمعنا أو حدثنا. هذا هو أصل الرواية. النوع الثاني وهو العرض، وهو العرض النوع الثاني وهو العرض. العرض هو أن تقرأ على الشيخ وهو يسمع منك، سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأت بواسطة كتاب أو قرأ غيرك وأنت تسمع، وسواء تكلم الشيخ أو سكت. وبعضهم قال إن سكت الشيخ فلا يصح، أي لا تصح الرواية. والذين قالوا هذا الظاهرية، وهم متشددون في هذا الباب بناء على قولهم لا ينسب لساكت القول. والصواب أن العرض على الشيخ سواء تكلم وقال نعم أو سكت، فسكوت سكوته يدل على الرواية. هذا هو العرض. إذا العرض هو أن تقرأ على الشيخ وهو يسمع، أو يقرأ غيره وأنت تسمع، سواء قرأت بواسطة كتاب أو عن ظهر قلب. هذا النوع من العرض لماذا يعبر عنه عند الأداء؟ عندما تريد أن تؤديه تعبر عنه بألفاظ السماع شريطة أن تقيدها. لماذا تقيدها؟ قراءة عليه. تقول سمعت من الشيخ أو حدثني قراءة عليه، قراءة عليه. واصطلح المحدثون على أن تؤدي هذا النوع من الرواية بصيغة أخبرني. اصطلحوا على أن تؤديها بصيغة أخبرني. والعرض لا يكون إلا من كتب الشيخ، وليس مطلقا، إلا من مروياته أو كتبه، ليس مطلقا، لا بد أن يكون من مروياته أو من كتبه. هذه المرتبة الثانية، أقول هذا هو النوع الثاني من كيفية الرواية. النوع الثالث الإجازة. الإجازة معناها أن يجيزك الشيخ في كتاب ما، إما بلفظه وإما بكتابته، أن يقول لك أذنت لك، أذنت لك في أن تحدث عني بالحديث الفلاني أو بالكتاب الفلاني، أو يكتب لك إذنا يقول آذن لفلان أن يحدث عني أو يروي عني. هذا هو الذي يسمى بماذا؟ بالإجازة. وهذه الإجازة إذا كانت مقرونة بالمناولة فهي أعلى. فمعنى أن تكون مقرونة بالمناولة أن يناولك كتابة، يعطي صحيفة أو كتابة ويأذن لك في أن تحدث به. هذه الأنواع الثلاثة عند الإمام مالك رحمه الله في مرتبة واحدة، لكن جمهور المحدثين كما ذكرت يفصلون، يجعلون السماع أولا ثم العرض ثانيا ثم الإجازة ثالثا. وبما أن المؤلف يقدم قواعد المالكية في الأصول كما وعد بذلك وذكره في أول النظم، فإنه قدم هذه القاعدة المالكية هنا في هذا الباب حيث قال للعرض والسماء والإذن السواء، أي أن هذه الثلاثة عند مالك في درجة واحدة بشرط أن يقترن الإذن بماذا؟ بالمناولة، أن يقترن الإذن أو الإجازة بأن يناولك الصحيفة أو مروياته أو كتابه. وإلى هذا القيد أشار بقوله متى علمنا ولذا الإذن احتوى، أي إذا كانت الإجازة محتوية على المناولة فإن مالكا يسويها بالسماع وبالعرض. أما الجمهور فيجعلونها كما ذكرت في المرتبة الثالثة. ثم قال وأن الجماع الإجازة رويد صحة وغلام خطير. المرتبة الرابعة الإجازة المجردة عن المناولة، الإجازة المجردة عن المناولة. ما هي الإجازة المجردة عن المناولة؟ وهي التي يأذن لك فيها بأن تحدث عنه أو تروي عنه أو يكتب لك إذن بذلك، ولكن من غير أن يناولك المرويات أو الصحيفة أو الكتاب. هذه الإجازة أنواع، أعلاها إجازة معين في معين، إجازة معين في معين. ما هي إجازة معين في معين؟ أن يجيز شخصا معينا بكتاب معين فيقول أجزت محمدا في أن يروي عني كتاب الفلاني أو صحيفة الفلانية أو مرويات الفلانية، هذه إجازة معين في معين. هذا النوع من الإجازة حكمه الجواز، فهو جائز، واستدل عليه الخطيب البغدادي أي على جوازه بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب كتابا وأعطاه أبا بكر الصديق وأرسله إلى مكة، ثم أرسل في إثره علي بن أبي طالب وأمره بأن يأخذ الكتاب منه، أن يأخذ علي بن أبي طالب الكتاب من أبي بكر الصديق ويأمر به الناس. فأوى الرسول صلى الله عليه وسلم أجازه في أن يحدث عنه، لأنه لم يناول الكتاب مباشرة، إنما أعطاه أبا بكر وأمر علي أن يأخذ علي أن يأخذه عنه وأن يحدث به. فهذه القصة استدل بها الخطيب البغدادي على مشروعية الإجازة، على مشروعية الإجازة. قلت هذا أعلى، ومن أنواعها إجازة معين في غير معين، من أنواعها إجازة معين في غير معين، وذلك بأن تجيب شخصا معينا بكتاب غير معين، تقول أجزتك أن تحدث عني بجميع مروياتي، جميع مروياته غير معينة، جميع مروياته غير معينة ولكن الشخص معين. الثالث إجازة غير معين بمعين، إجازة غير معين بماذا؟ بمعين، وذلك أن يقول أجزت لجميع طلبة العلم أن يروا عني كتاب فلان، أنا أجاز بماذا؟ بمعين ولكن لغير معين. إنه قال أجزت لطلبة العلم أن يروا عني الكتاب الفلاني أو الصحيفة الفلانية. النوع الرابع إجازة غير معين بغير معين، يعني يقول أجزت لطلبة العلم أن يروا عني جميعا مرويات. هناك نوع آخر من الإجازة، وهي الإجازة للمعدوم الذي ليس موجودا. الإجازة للمعدوم الذي ليس موجودا، يعني يقول أجزت لأبناء فلان الذين سيوجدون، أجزت لمن سيوجد من أبناء فلان أن يروا عني كذا وكذا. هذه إجازة ماذا؟ إجازة إجازة لمعدوم. أما النوع الأول من الإجازة أو إجازة معين غير معين فهي جائزة على قول الصحيح. وأما الأنواع الأخرى فقد كثر فيها القول عند أهل العلم، وتردد فيها كثيرا منهم القبلاء ومنهم لم يقبلها. هذا ما يتعلق بالإجازة. وأشار المؤلف هنا ذكر نوع الإجازة، النوع الأخير الذي ذكر ما هو؟ وهو الإجازة لمعدوم. يقول تجوز الإجازة لمعدوم لأنها تشبه الوقت، فكما أنه يجوز للإنسان أن يوقف متاعه لمعدوم فيجوز له أن يجيزه بكتابه، كما يجوز له قلنا أن يوقف عليه مالا وهو معدوم، ويجوز له أن يقول أوقفت الدار الفلانية على من سيوجد من أبناء فلان. كذلك يجوز أن يقول أجزت لمن سيوجد من أبناء فلان أن يروى عني كتاب فلان. فإذا الإجازة لمعدوم تجوز في القول الصحيح، وهل يشترط فيها أن تكون تابعة للموجود ولا لا؟ والصواب أنه لا يشترط فيها ذلك، أي لا يشترط فيها أن تكون تابعة للموجود، أي لا يشترط في الشخص الذي يريد أن يجيز المعدوم أن يقول أجزت فلانا ولم سيوجد من أبنائه، بل يصح له أن يقول أجزت لمن سيوجد من أبناء فلان أن يروى عني كذا وكذا. لا يشترط فيها أن تكون تابعة، لا يشترط للمعدوم أن يكون تابعة للموجود. وهذا معنى قوله وعدم التحصيل فيه. في ماذا؟ في الوقف بالإجازة مرحف، أي متحتم واجب، أي لا يقال بالتحصيل في هذا الموضوع. التحصيل هو الذي ذكر، أي هناك من يقول إن كان المعدوم متابعا للموجود تجوز له الإجازة، وإن لم يكن تابعا للموجود فلا تجوز له الإجازة. والصواب أنه لا يشترط فيها ذلك، لا يشترط في المعدوم أن يكون تابعا للموجود، بل إن كان تابعا للموجود فذلك أولى، وإن لم يكن تابعا للموجود فهو جائز. مفهوم هذه الصورة أن يقول أجزت لمن سيوجد من أبناء فلان أن يرحمني كذا وكذا، هذا هو المعدوم الذي ليس تابعا للموجود. والتابع للموجود أجزت لفلان وأبنائه أن يرحمني كذا وكذا، فهنا أبناؤه تابعون للموجود اللي هو أبوه. ثم قال انتقل المؤلف بنا إلى نوع آخر من أنواع كيفية الرواية. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع هو الكتابة، هو الكتابة. الكتابة صورتها أن يكتب الشيخ لتلميذه بخطه بالإذن له مثلا، فإن كتب له بخطه بإذنه فهذا نوع من الإجازة. يقول بخطه أجزت لك أن تروي عني أو تحدث عني أو تأخذ عني كتب، هذا نوع كما ذكرنا من الإجازة، وهو جائز على الصحيح. النوع الثاني من الكتابة وهو الخارج من الإذن، هذا النوع من الكتابة اللي هو خارج الإذن هذا قد اختلف العلماء فيه، منهم من أجاد ومنهم من يجيد. مفهوم الكتابة، كتابة أن يكتب بخط يده، فإما أن يكون مقرون بالإجازة وإما أن يكون غير مقرون بالإجازة. إن كان مقرون بالإجازة فهو نوع للإجازة، وإن كان غير مقرون بالإجازة كيف يكون غير مقرون بالإجازة؟ يعني أن يكتب أحاديث في صحيفة ثم يأتي طالب يأخذ في الصحيفة ويعلم بأن هذه الأحاديث هي بخط فلان، لكن لا بد أن يعرف بأنها بخط فلان، لا بد أن يعرف بأنها بخط فلان. كيف يعرف ذلك؟ لأنه عاشره مدة طويلة وعلم خطه، عرف كبير، فإذا رأى خطه عرفه. فالإنسان عندما يعاشر إنسان آخر مدة من الزمن فإنه يعرف خطه ويميزه من بين الكتابات الأخرى. فهذا النوع من الكتابة هي يجوز أم لا يجوز؟ بعض العلماء يقول هذا يجوز، أي يجوز لك أن تروي الأحاديث التي وجدتها بخط شيخك الذي عرفته، خط شيخك الذي عرفته. والبعض قال لا يجوز الرواية، أي لا تجوز الرواية بالكتابة، ولكن يجوز العمل بها. العمل بها ما؟ أي إن وجدت أحاديث مكتوبة بخط شيخ تعرفه يجوز لك أن تعمل به في الأحاديث، ولكن لا يجوز لك أن ترويها عنه. لماذا لا يجوز لك أن ترويها عنه؟ لأنك لم تسمع منه ولم تعرض عليه ما وجدته مكتوبا ولم يجزك بذلك. نقول إن أجازك بذلك فلا حرج، وإن ناولك ذلك الكتاب فلا حرج. إن ناولك الكتاب أعطاك إياه. إذا كانت الكتاب مصحوبة للإجابة أو مصحوبة المناولة فتجوز الرواية بها، لكن إن كانت خالية من الإجابة وخالية للمناولة فهذه هي التي يقول بعض العلماء لا تجوز الرواية بها ولكن يجوز العمل بها. وهذا ما نقوله إن عرف الخط، هذا شرط لا بد منه أن يعرف الخط. والبعض يشترط شرطا أشد من هذا، وهو أن تقيم البينة على أن هذا خط فلان، على أن هذا خط فلان، تقيم البينة على ذلك. لكن هذا خط، هذا شرط عسير. كيف تقيم البينة على أن هذا خط فلان؟ فيكفي أن تعرفه بأنه خط فلان. الخلف في إعلامه المجرد وأعلامه صحيح السند. نعم، المناولة لم يذكر المؤلف باستقلال، وإنما ذكرها لها الإجابة. وأنا أود أن ننبه عليها، فلها صورتان. الصورة الأولى وهي التي ذكرها المؤلف، ما هي؟ هي التي تكون مقرونة بالإجازة. إن كانت مقرونة بالإجازة يجوز رواية بها، لا إجابة. لكن إن كانت خالية من الإجازة، يعني مناولة الكتاب ولا يجوز بأن تحدث عنه، هذا نوع من المناولة. القول الصحيح عند العلماء أنه لا تجوز رواية بها. أعطاك الكتاب لكن لا أدري لك أن تحدث به. القول الصحيح أنه لا تجوز رواية بها. إذا المناولة لها صورتان، الصورة الأولى تكون مقرونة بالإجازة، فهي نوع من الإجازة، الذي من أعلى أنواع الإجازة. الصورة الثانية أن تكون خالية من الإذن، والقول الصحيح من مذاهب العلماء أنه لا تجوز الرواية بهذا النوع من المناولة. انتقل المؤلف إلى نوع آخر من أنواع كيفية الرواية، وهو ما يسمى عندهم بالإعلان، حيث قال الخلف في إعلانه مجرد. ما معنى الإعلان؟ الإعلام هنا أن يعلم الشيخ بأن هذا الحديث من مرويات أو يحدث أمانه. فإذا أعلم وقال هذا الحديث من مروياتي أو هذا الحديث أخذته عن فلان أو سمعته من فلان، هذا نوع من الإعلام، أعلمك بأن هذا الحديث من أحاديثه. طيب، هل يجوز لك أن تروي عنه بهذه الطريقة؟ مجرد ما يقول هذا الحديث من أحاديث التي رويتها عن فلان، أو هذا الحديث من الأحاديث التي سمعتها عن فلان، أو شهدت الرحلة في هذا الحديث إلى فلان وأخذته منه، هذا الإعلان. هل يجوز لك أن تروي عنه هذا النوع من الأحاديث؟ الجواب لا يجوز لك، هذا هو القول الصواب، لا يجوز لك لأنه لم يأذن لك ولم يناولك كتابا، ثم عندما هو أعلن وقال هذا الحديث سمعته من فلان لا يقصد أن تحدث به أنت تروي عنه، لا يقصد ذلك لأنه ربما ما زال عنده بعض الخلل في هذا الحديث وهو لا يجرح حديث به الناس. لذلك القول الصواب في المسألة أن مجرد الإعلان لا تجوز روايته به، لكن هل يجوز العمل به أم لا؟ نعم يجوز العمل به. فإذا سمعت أن الشيخ الفلاني قال هذا الحديث من مروياتي يجوز لك أن تعمل به بشروط الحديث الصحيح الذي عرفناها في مصطلح الحديث، لكن لا يجوز أن تروي عنه هذا، لا يجوز أن تروي عنه هذا. تقول مثلا سمعت فلانا، ها، لأنه لم يأذن لك بالتحدث عنه، وهذا معنى قوله الخلف في إعلان المجرد أن العمل فيجوز إذا صح سند ذلك الحديث الذي علمك به فأمن به، لأن العمل بالحديث إنما يتوقف على شروط صحة، لكن أن ترويه لا، لأنك إذا رويته أو علمت الناس بأنك سمعته منه أو عرفته عليه أو أجازه أو أجازك فيه أو ناولك إياه ولم يحصل هذا، ما حصل شيء من هذه الصورة. ثم قال من أخذ عنه إجازتين من حضر وشفن وجل الناس يمنع العمل، هذه مرتبة أخرى من مراتب الرواية وهي آخر المراتب، وهي التي تسمى عندهم بالوجادة. والوجادة مصدر مولد وليس مصدر سمائي من العرب، فهو من وجد الشيء يجده، لأن المصدر السمائي الذي وجده هو وجدا، لكنهم ولدوا من هذه المادة هذا النوع من المصدر وقالوا فيه الوجادة. لا يقصدون بالوجادة، يقصد المحدثون بالوجادة ما يجده طالب العلم في الكتب المنسوبة للشيوخ، كالذي نجده اليوم في الكتب المعتمدة، ما نجده في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود، وكذلك ما نجده في الكتب الأخرى الكثيرة، هذه الأحاديث التي نجدها، فهل يجوز لنا أن نرويها بمعنى أن نحدث بها كأننا سمعناها من المشايخ أم لا؟ والصواب أنه لا يجوز لك أن ترويها، ولكن يجوز لك أن تعمل بما فيها إن صح ذلك، إن صح ذلك الحديث. مفهوم هذا؟ إذن الوجادة معناها أن تجد أحاديث لشيخ من الشيوخ، فهذه الأحاديث إن صحت أساندها جاز لك العمل بها، وإن تصحت لا. وهل تجوز لك الرواية بها؟ القول الصحيح أنه لا تجوز لك الرواية بها، لأنها خلف من العرض ومن السماء ومن الإجازة ومن المناولة ومن الوصاية وحتى من الكتابة، لا قرن بشيء مما سبق ذكره. قال وما به يذكر لفظ الحضاري فذاك نخبر بعين الأثر. نعم، من المراتب التي يذكر المؤلف الوصية، ولعله أشار إليها عندما تكلم على الإجازة للمعدوم. الوصية هي عبارة عن أن يوصي الشيخ لفلان لأن له أن يأخذ كتبه ويحدث بها، فأوصي لفلان أن يأخذ كتبي ويحدث بها وأن يأخذ مروياتي، هذه الوصية. اختلف العلماء في الرواية بها، جوز الطائفة الرواية بها، والظاهر أنه تجوز الرواية بها، وأما العمل بها فمطلوب، أما العمل بها فمطلوب. طيب، أما البيت الأخير فقد تعرض فيه المؤلف إلى صيغ التي تؤدى بها تلك الأنواع السابقة، وأحال فيها إلى كتب الحديث خارج المعلومة عند المحدثين، وقد أشرنا في أثناء الكلام عليها على كيفية الصيغ التي تؤدى بها. قلنا بأن السماع من لفظ الشيخ يؤدى بسمعته وحدثني وأخبرني، وإن كان غلب على الاصطلاح أن يؤدى بلفظ سمعت وأخبرني، وإن كان معك الغير قلت سمعت أو سمعنا وأخبرني. وأما العرض فإنه يؤدى بلفظ قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أسمع، ويجوز أن تؤديه بصيغ السماع بشرط أن تقيده، تقيد في الصيغة أي تقول سمعت قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه، وإن كان معك الغير قلت مثلا سمعنا إلى آخره. ولكن غلب على اصطلاح المحدثين أن تؤدي هذا النوع من الرواية بلفظ أخبرني، هذا هو الذي اصطلح المحدثون عليه أن يؤدى به هذا النوع من الرواية. الثالث الإجازة، الإجازة الخالية من المناولة بماذا تؤديها؟ تؤديها بأجازني فلان أو حدثني فلان إجازة، حدثني فلان إجازة. وغالب اختلاف المحدثين على أن تؤديها بآل بأنبأنا، غالب اختلاف المحدثين على أن تؤديها بماذا؟ بأنبأنا أو أنبأنا. النوع الرابع المناولة المقرونة بالإجازة، فقلنا إذا لم تكن مقرونة بالإجازة القول الصحيح أنه لا تجوز رواية به، إذا كانت مقرونة بالإجازة فلك أن تؤديها بناولة من فلان أو حدثني فلان مناولة أو سمعت من فلان مناولة أو ناول من فلان كتابه فلان. أما الوصية فتؤديها بأوصال فلان، أوصال فلان، أوصال فلان بأن أحدثه بحديث فلان أو بكتاب فلان. وأما الإعلان أو الكتابة فإنك تؤديها بكتب لي فلان، كتب لي فلان. وأما الإعلان فقلنا بأن القول الصحيح أنه لا ينبغي الرواية به، لا ينبغي الرواية به. وأما الإجازة فكذلك بعض العلماء جوز الرواية بها، ولكن إن أردت أن تروي بها فقل وجدت بخط فلان كذا وكذا، لأن فيها انقطاعا إن لم تتصل به، ولكن فيها نوع من الاتصال، هذه كيفية الرواية في هذه الأنواع التي سبق ذكرها. وهذا معنى قول هنا وما به يذكر لفظ الخبر، أي أخبار وأحاديث التي سبقت الإشارة إليها. هذا مذكور عندنا عند علماء الأثر، روى بها أم لا؟ صحيح أنه لا يروى بها، ولكن يقبل بها إن صحت لها. أيضا المناولة غير مقرونة بهذه قد اختلف فيها، المناولة غير مقرونة بالإجازة، القول الصحيح أنه لا تتم بها الرواية. بعد إنهاء الكلام على الدليل الثاني من الأدلة الشرعية انتقل من المؤلف إلى الدليل الثالث، وهو من الأدلة المتفق عليها، ولا يعتبر فيها خلاف من خالف لأنه خلاف غير مشترك. هذا الدليل هو الذي يسمى بدليل الإجماع. الإجماع معناه في اللغة العزم المصمم أو الاتفاق. يطلق الإجماع في اللغة على العزم المصمم ويطلق على الاتفاق. ومن إطلاق العزم المصمم قول الله تبارك وتعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي عزموا وصمموا. ومن إطلاقه المعنى الثاني الذي هو الاتفاق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا المعنى الثاني هو المقصود في المعنى الاصطلاحي، هو المقصود في المعنى الاصطلاحي. والمعنى الاصطلاحي هو الذي أشار إليه المؤلف هنا في هذا البيت والشطر من البيت، حيث عرف الإجماع بأنه اتفاق مجتمع الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. هذا معنى قوله هنا: نعم، هذا التعريف يقتضي أمور. الأمر الأول حصول الاتفاق بين مجتهد الأمة، وهذا الاتفاق قد يكون قولا وقد يكون فعلا، وقد يكون من بعضهم قولا ومن بعضهم فعلا، وقد يكون من بعضهم قولا ومن بعضهم سكوتا وموافقة. القول باجماع السكوت. إذا الاتفاق قد يكون قول بأن يكون مجتمعون كلهم هذا القول ويعبرون عنه، وقد يكون بعضهم فعل ذلك وبعضهم قال ذلك، وهذا يحصل الاتفاق به أيضا. وقد يعبر البعض ويثبت البعض بشرط أن يكون ثبوت هذا البعض لا بخوف ولا لرغبة، وأن يمنح الفرصة للبحث في هذه المسألة. هذا هو الأمر الأول الذي يقتضي هذا التعريف، وهو قوله اتفاق مجتهدي الأمة. هذا هو الأمر الثاني. هذا الأمر نفهم منه أن الاتفاق لا يعتبر إلا من المجتهدين، وأن المقلدون والعوام فلا يضر عدد موافقته. فلو أن المقلدين لم ينضموا إلى المجتهدين، ولو أن عوام الأمة لم ينضموا إلى قول المجتهدين لا يضر ذلك. وسيأتي الخلاف في المسألة، ودركه من قوله مجتهدين، اتفاق مجتهدين الأمة. هذا الأمر يخرج به اتفاق مجتهد غير هذه الأمة كاتفاق أمة النصارى أو أمة اليهود، فلا عبرة في اتفاقهم، لأن الإجماع إنما يعتبر في هذه الأمة. بعد وكثرة الإجماع هذا الأمر نخرج به عقر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر فيه الإجماع لأن الفرشة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد وكثرة الإجماع في عصر من العصور. هذا الأمر نفهم منه أن الإجماع لا يختص بعقل الصحابة، بل يكون في جميع العصور إلى قيام الساعة، خلافا لمن قال الإجماع خاص بعقل الصحابة ولا يمكن في غيره، فهذا قول مردود على صاحبه. من الأمور التي اشتمل عليها التعريف على أمر من الأمور، هذا الاتفاق من مجتهد الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. هذا الأمر قد يكون شرعيا وقد يكون لغويا وقد يكون عقليا وقد يكون طبيا وقد يكون في مجال من مجالات الدنيوية. وهذا التعريف يقتضي أن الإجماع يكون في غير أمور الشرع. فالنحاة قد يجمعون على معنى من المعاني فإجماعهم على أن الفاء التالب في التعقيد. وقد تكون مسألة مما أجمع عليها الأطباء وقد تكون مسألة مما أجمع عليها العقلاء بحدود العالم. ولكن الأولى أن نزيد قيدا في هذه العبارة ونقول على أمر من أمور الشرع لأننا نحن بفضل البحث عن الأمور الشرعية على أمر من أمور الشرع لنخرج به في إجماعات أخرى التي ليست من الشرع اللهم إلا إذا توقف الشرع عليها. فإذا توقف الشرع عليها صارت معتبرة في الإجماع. هذا هو صحيح الإجماع كما أشار إليه مؤلفكم في هذا البيت والشرع من بيت شرع يليه. والمتفق عليه يعني يكون غير شرعي ويكون شرعي. الصواب انه لا يعتبر هنا معنا الا الشرعي. اذا كنا في ذلك النحو نقول اجماع النحو اذا كنا في ذلك في الاجماع الحربي قلنا لا يعتبر اجماع غير شرعي الا اذا توقف عليه الشرع. قال فالإلغاء لمن عم فقية وإلغاء المبتدا والفقية الإلغاء فقية وكثيرة في شأن العوام. إلغاء العوام وعدم اعتباره بإجماع وقول المنتقى المختار خلاف لمن يعتبر قد لا يتم الإجماع إلا بالإيمان قول العوام مستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلاله